أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ما رواه الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر وأول أستاذ في الجامعات المصرية من العرب والمسلمين يدرس العلوم العقلية وخاصة ما يعرف بالفلسفة الإسلامية، علم الكلام وأصول الفقه والتصوف والتيار المشائي أو الإغريقي أو اليوناني في الفلسفة، المتأثر بالبيئة الإسلامية من أول الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم حتى ابن رشد ومن بعده. هذا الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من قرية اسمها صفت أبو قرب، لكنها مدينة عظيمة كبيرة في إقليم أو ما يسمى مركز مدينة من مدن إقليم المنيا. هذا الشيخ المنياوي، وهو إقليم يشمل مصر، من مصر المنيا وبني سويف والفيوم، كل هذه البلاد الثلاثة كانت تسمى الديار البهنساوية نسبة إلى البهنسة، لأنها كانت مقرا لقاعدة عسكرية رومانية عندما دخل الصحابة مصرا وفتحوها وحرروها من الاستعمار الروماني. فهذه القاعدة كانت أقوى من حصن بابليون، لعلكم لم تروه، لا تزال منه آثار باقية في مصر القديمة. ومن ثم استشهد فيه عدد كبير من الصحابة، منهم سيدنا عبادة بن الصامت، وباسمه قرية في المنيا اسمها عبادة. ولذلك سميت البهنسة بأن البقيع الثاني، بكثرة من استشهد فيها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بعض الأربعة الذين أرسلهم عمر، كل واحد منهم بألف رجل، ومنهم سيدنا عبادة هذا. أنا عمال إيه كل ده كلام عن المنيا، وأصلها يا شيخ اسمها منية ابن خصيب، وكانت إمارة مستقلة أيام دخول المتنبي إلى مصر، اسمع الرجل اسمه الإخشيد، وكان أسمر اللون ولكنه كان عادلا، لكن المتنبي لأنه لم ينال حظه منه أساء إليه وأصبح الناس يكرهون الإخشيد، وهو من خير الولاة، كلهم لهم أخطاء لكن هذا كان من أحسن الولاة عدلا. المتنبي يقول عن منيا: إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور. اقرأ الكلام ده في رسالة صغيرة وجيدة جدا نشرت في دار المعارف المصرية. عارفين دار المعارف؟ دار ناشر مصرية اسمه دار المعارف، أظن موجودة حتى الآن بهذا الاسم، مؤسسوها من نصارى لبنان أو الشام، ولكن يعني صارت يعني بعد ذلك خالية من التوجيه الشاهد أن الشيخ مصطفى ذكر عن محمد عبده وهو ذا المقصود أنه كان يفتتح دروسه بقراءة الفاتحة كاملة، وربنا سماها الفاتحة فهي فاتحة الكتاب وأحسن افتتاح لدرس علمي. أرجو ألا أكون أطلت عليكم، وإنما بالمناسبة أو بلا مناسبة، فهناك من يقول إن محمد عبد هذا عميل استعماري، وأن هناك رجلين نجح الاستعمار في استخدامهما ضد المسلمين، كلام حتى ما كان منه يعني فيه بعض الحق لكن فيه غلو وافتراء في نفس الوقت. أما الأول فهو محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الدعوة الوهابية، وهذا الكلام قديم، قد لا تعلمون أنه يعني منذ نحو نصف قرن، وهناك كتابات عن محمد بن عبد الوهاب وعلاقاته بالعراق وبالذات ببعض مندوبي الإنجليز. على كل حال نحن لا نخوض في محمد بن عبد الوهاب من حيث علاقته بالأجانب، وإنما بصرف النظر، لأن أول من عارض الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبوه وأخوه، فنحن لا نفتري ولا ندعي ولا نغلو ولا نقول إنه عميل، وإنما هو مخطئ ضال في فكره، مخطئ لديه بعض الحق، لأن الناس فعلا كان عندهم مظاهر شركية في ذلك الوقت، ولديه إشراف وغلو بحاجتين. اسمعني يا شيخ، الأولى تكفير المسلمين، فقد كان يستبيح. الشاهد أن الشيخ محمد أخطأ في أمرين، وأنا بمعطل الدرس وقلت في علم الكلام وليس في التصوف. الأولى أنه كان يكفر المسلمين إذا لم يتفقوا معه في الرأي، كل من لا يقبل كلامه في أسماء بتوحيد الأسماء وتوحيد الإيه، ثلاثة أنواع من التوحيد، بحاجة الربوبية والألوهية، وهذا شيء لا صلة له بمعنى التوحيد. التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما الكمالات الإلهية هي الأسماء أو الصفات، والعلماء جمعوا بينه وقالوا الأسماء والصفات هذه كمالات إلهية، لأن الإله لا يخلو من كمالاته، وأي كائن في الدنيا له معنى أصيل وصفات تحيط به، أي كائن ما دام موجود فأقل شيء أنه يوصف بالوجود، وهذا وصف، لأن الكائن نفسه قد يوجد وقد ينعدم إذا لم يكن خالقا، ما لم يثبت دوامه كما هو الحال بالنسبة لله عز وجل. لكن الشيخ محمد استباح تكفير من لا يسلم بالكلمتين اللي قالهم دول. والله يرحم الشيخ محمد الغزالي، كان يقول الشيخ محمد المهاب ده أشبه بفقيه قرية مصرية، ما يصحش يقود كل المسلمين. الثانية وهي الأنكى والأشد، استباحته دماء مخالفيه، فالتكفير جاء قديم وقع فيه آخرون، لكن الشيء الذي لم يقع فيه أحد بعد الخوارج ووقع فيه الشيخ محمد بن وهاب ومن شاركوه هو استباحة دماء المخالفين وليس منهم. وطبعا المقدمة أنه يكفرهم، فإذا كانوا خاريا لله فلا حصانة لدمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. هاتان المسألتان وقع فيهما الشيخ محمد بن عبدالله للأسف، وإحنا بنقول الكلام ده دلوقتي كنا بنقوله زمان، والله كنت أقول في الكويت، بل في مرة قالوا لي تكلم في رابطة العالم الإسلامي في مكة وقلت شيئا من هذا الكلام، بس يعني مش ضروري بالصراحة الكاملة. فلقيني رئيس جامعة الزقازيق المصرية وكان مدعوا أيضا إلا في موسم الحج، تقول هذا الكلام هنا في هذا المكان؟ قلت هم قالوا لي تكلم فتكلم. يعني إحنا بننتهز الفرصة كما يقال، ولكن نقول ما كنا نقوله، ولكن جاء الأوان لكي يقوله بعض السعوديين أنفسهم. لكن إن محمد عبده عميل للاستعمار هذا كذب وافتراء، لأن محمد عبده نفي من بلده من أجل مقاومته للإنجليز ومشاركته في ثورة عراب، مع أنه لم يكن مشجعا لها في البداية، ولكن عندما واجه عرابي الإنجليز وعندما أخذ محمد توفيق وهو خديوي مصر بعد أبيه إسماعيل، وكان إسماعيل من أعظم الرجال، ولكن توفيق هذا أظهر في البداية أنه تلميذ للأفغاني، ثم انقلب وعاد إلى القاهرة على دبابة إنجليزية، ولذلك قاومه علماء الأزهر ومنهم الشيخ محمد عبد. واللي يرى منكم المحاكمات التي أجريت بعد أن وصل الخديوي على دبابة إنجليزية لعلماء الأزهر، ومنهم الشيخ المسجد اللي بجوار سيدنا الحسين عند أم الغلام، اسمه الشيخ العدوي مش العدوي، العدوي من العدوى وهي مجاورة صفت أبو قرد بلد الشيخ مصطفى عبد الرازق. فعندما حكموه أمام المحكمة، أنتوا معايا في الكلام ولا لفيت لفة واسعة؟ قالوا له أنت خارج على الخديوي والحاكم الشرعي، وأنت وقعت على عريضة تطالب أو تقول بأن محمد توفيق خائن لبلده. قال والله أنا ما وقعت ولا شيء، ولكن أيها الحكام أنتم مسلمون ولا تستطيعون أن تنكروا أن محمد توفيق هذا الذي جاء من الإسكندرية مع القوات الإنجليزية قد خان بلده وشعبه ودينه، وهات العريضة دي عشان أوقع عليها قدامك. يا شيخ العدوي اللي مدفون جنب الشيخ حسين، هؤلاء هم الرجال، رجال المواقف وليس رجال المناسبات والافتراء والكذب. فمحمد عبده وإن كان، لأن محمد عبده هذا مفتي مصر، والذين يجرئون الناس على العلماء سيلقون جزاءهم في الآخرة. نعم محمد عبده كان يتقن الإنجليزية ويتقن الفرنسي ويفهم الإنجليزية ويتحاور مع الفلاسفة الأوروبيين ويدافع عن الإسلام، وقرأوا ما كان بينه وبين المفكر القبطي المصري في وقتها هل ابن رشد، حول ابن رشد، وهل ابن رشد كائن يعني مرتد أو مسلم أو إلى آخره. اقرأوا هذا الكلام، هذا التاريخ، وهذا بعد أن عاد محمد عبده من منفاه وعين قاضيا هو وسعد زغلول مستشارين في القضاء. نعم كان عنده ميل للإصلاح، ويعني زي ما بنقول بيمضي مودرنزم، تحديث، لكن تحديث إسلامي، شيء زايد شوية من ناحية تقدير الظروف الجديدة. إنما إنه هو عميل للاستعمار، التاريخ ما بيقولش كده. ما كانوش نفوهم من مصر، وما كانش قاعد في بيروت ويدرس الرسالة دي اللي اسمها رسالة التوحيد، كتبها لتلاميذ جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت ويدرسها بنفسه، وممنوع من العودة إلى بلده لأنه يرى أن توفيده ولا حاجة، وإنما عاد بعد ذلك لما تغيرت الظروف. فيعني أنا قلت هذا الكلام لأن هناك من يروج لنفسه باتهام غيره. اتكلم عن نفسك كما تشاء، لكن أن تتكلم عن الآخرين لا بد من التزام الحقيقة، ولا بد من البعد عن الكذب والافتراء. وإن الأزهر فسد منذ أيام محمد عبده، ولم يعد يدرس العلوم الشرعية، وإنما أصبح خاليا من هذه العلوم، وإلى آخر ما يقال. أنا آسف إنه قلت يعني خدت كتير من الوقت، ولكن إحنا قرأنا الفاتحة تقليدا لمحمد عبده، وجاءت الأسرة أن نقول إن إحنا وإن لم نكن معه في كل أقواله، ولكن نحن نعترف بفضله وننكر على من يسيئون إليه ويفترون على الأزهر وعلى مصر. هل مفهوم كلامكم إن كلام الشيخ إسلام مصطفى صبري، الشيخ مصطفى صبري والشيخ محمد زاهد الكوسري عالمان فاضلان، من المعلمين؟ وأنتم تعلمون عندما ترك هذان الرجلان إسطنبول راحوا فين؟ قم إلى القاهرة. لو كانت القاهرة مركزا للعملاء، عملاء الغرب والإنجليز الذين أسقطوا الخلافة، لماذا جاءوا إلى مصر ولم يذهبوا إلى أي مكان آخر؟ هذه أول إجابة. الشيخ مصطفى والشيخ زاهد نفسه يشهدان على أنفسهما أنهما اختارا القاهرة منفا اختياريا ولم يذهبا إلى أي مكان آخر. والشيخ زاهد كان له زميل اسمه الشيخ إحسان، سبقهما في الهروب إلى مصر وترك اسطنبول إلى القاهرة، وكان يقيم في حي الحلمية الجديدة في بيت أنا رحت وزرت وشفت، وخدت كتب من هذه المكتبة، سرقها من مكتبتي بعض الناس، ومنها كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وعليه ردود وتعليقات بخط الشيخ محمد زاهد الكوثري. وأنا عارف مين اللي خد هذه الأشياء، ولكن لا داعي لذكر الأسماء. أولا هذان الرجلان جاء إلى مصر، لو كانت مصر موئلا للخونة وتلاميذ محمد عبده فلما جاء إلى مصر؟ اثنين، وأنا هل هيها من هنا ولا لايها من هنا؟ ده بيقول لي الشيخ زاهد، وده بيقول لي لماذا يمجد العلمانيين محمد. أولا العلمانيين لم يمجدون محمد عبد، يمجدون محمد عبد في دماغهم أنه يرحب بكل الأفكار الغربية، هذا غير صحيح. اقرأوا التاريخ، مش هقول لك على واحد أزهري، هقول لك على واحد أستاذ للفلسفة في كلية الآداب جامعة القاهرة. عثمان أمين، الدكتور عثمان أمين من الجيزة بلدياتك، له كتاب اسمه محمد عبده، رائد الفكر الديني في مصر. ده له أزهري ولا حاجة، ده راجل أستاذ في كلية الآداب ودارس في فرنسا واخد الدكتوراه من السربون. عثمان أمين قدم الشيخ محمد العبد باعتباره رائدا للفكر الديني في مصر. إنما العلمانيين يفترون على بعض الناس ويضموهم إليهم لكي يتمجدوا بهم، فليس صحيحا. بالضبط زي ما بيتكلموا عن ابن رشد، ابن رشد اللي هو في نظرهم مرتد، وهذا غير صحيح. فهم يضمون الناس إليهم أو يصورونهم بصورة توافقهم ثم يتمسحون به، لكن هذا غير صحيح. وعليك أن تعرف مش من أقوال الأزهريين، من أقوال شيوخهم، لأن عثمان أمين إنما هو أستاذ عادي في جامعة القاهرة ودارس في باريس، وليس أزهريا ولا هو في عمامة ولا شيء. ولكن اقرأ كتابه محمد عبده رائد الفكر الديني. على كل حال أو رائد أو هو ما أش حتى الدين، رائد الفكر المصري، يعني هو قائد التفكير المصري المعاصر. يعني كل الكلام ده إنه الشيخ محمد عبده توافقه أو لا توافقه، أخونا محمد عمار رحمه الله وكان من خير الأزهريين وعظاهات كبار العلماء، وهو الذي جعل من مجلة الأزهر المجلة الأولى في العالم الإسلامي كله، بل في العالم كله أوسع المجلات انتشارا في الدنيا أيام ما تولاها محمد عمار. وكان يحب محمد عبده ويوافقه في كل ما قال، وبيني وبينه أشياء يعرفها الأزهريون، يعني لا أوافقه 100%. محمد عبده كأي بني آدم يخطئ ويصيب، نأخذ من كلامه ونترك، ولكن أكثر ما يقول حق وخير، وبعضه يعني كأي بني آدم يخطئ ويصيب. لكن عمارة كان يعظمه ولم يكن يقبل مني هذا الكلام، ولكن هو كان من أقرب الناس إلي، لكن وزميلي في دار العلوم، إحنا الاثنين خدنا الماجستير في وقت واحد. ولكن طبيعي الكلام ده كله، إذا لم نعرف التاريخ الصحيح فلن نعرف الطريق الصحيح. إذا كان الذين يقودوننا مضللون أو مضللين فنحن على ضلال. وأنا قلت لكم محمد عبد، بل الشيخ زاهد والشيخ مصطفى صبري لم يجد صدرا حنونا ولا مكانا يليق بهم إلا القاهرة. لماذا؟ لماذا لم يذهب إلى دمشق وهي أقرب، أو إلى السعودية وهي بلد البيت الحرام؟ لماذا؟ اسألوا أنفسكم هذا السؤال. وإذا بتسألني أنا كمان ومش عارف إيه، العلمانيين يمجدون محمد عبده اللي في دماغهم، ويمجدون ابن رشد اللي في دماغهم، اللي في ذهنهم إنه مرتد وأنه غير عقيدته، ويمجدون الشيخ الأكبر ابن عربي اللي في دماغهم إنه هو أصبح يقبل ديانة الصليب ويقبل ديانة، مع أن الرجل كاتب بخطه في النسخة الموجودة بين أيدي الناس على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بخطه على ترجمان الأشواق اللي هو الديوان الشعري للشيخ ابن عربي. لكن دول يريدون أن يضموا الناس إليه لكي يضللوا المعاصرين، يمتلي بقى، فهم لا يمجدون محمد عبد الحقيقي وإنما محمد عبد في دماغهم، كما فعلوا مع ابن رشد اللي في دماغهم، وده اللي كان محمد عبد يعمل له، أن ابن رشد ليس هذا الذي تقولون، وإنما هو ابن رشد صاحب فصل المقال وصاحب بداية المقتصد ونهاية بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو قاضي قضاة قرطبة الشرعي، وليس كما تظنون أنه هو يمكن بعضكم شاف الفيلم بتاع محمد عبد، شفتوه انتم ناس صغيرين في السن، لكن كان فيه من حوالي ربع قرن حاجة اسمها محمد عبد، ومحمد عبد هذا المفتي قاضي قضاة، لا ابن رشد قاضي قضاة قرطبة، يبقى قاعد كده والواد الفرنساوي يتغزل في ابنته وهو ديوش قاعد ساكت ولا أي حاجة، هل هذا يعقل؟ هؤلاء يريدون تلطيخ رجالنا وتشويه تاريخنا وتضليل طريقنا. أنا أحذركم أن الرجل خلاص خطب النص وأدخل القبر، لكن واجب علي أن أقول هذا الكلام ليس من أجل الدفاع عن الأزهر، الأزهر في غنى عني وعن أمثالي، ولكن لكي نتبين الحقيقة، واللي بقوله لكم ده وقائع وحقائق، مش أنا اللي جبت الشيخ زاهد هنا، هو اللي جه برجليه، فلماذا يأتي عند الخونة ويقيم في ظلهم وهو الرجل المجاهد؟ ولا مين؟ بس وإنما قلت هذا الكلام لأن في واحد من بلد مجاور ذهب إلى وسط آسيا وقال لهم الإنجليز نجحوا في اختراق الصف الإسلامي وخدوا رجلين، واحد اسمه الشيخ محمد عبد الوهاب والثاني اسمه الشيخ محمد عبد، فأما الأول فأفسد أمور السعودية وأما الثاني فأفسد الأزهر ولم يعد مكانا للدراسة الشرعية. فخدمة العلوم الشرعية حق لكل مسلم، لكن لا ينبغي من أجل ذلك أن أهاجم الآخرين وأفتري عليه. إحنا بنتكلم هنا في مراحل التصوف الثلاث أو أربع، الأولى التخلي، التخلص من عيوب النفس والشيطان، والتحلي وهو اكتساب الكمالات الإلهية بقدر الطاقة الإنسانية، فإذا تم هذان فقد أصبح على الباب، يريد المعرفة الحقيقية لله عز وجل، التوحيد، ولكن ليس بدليل عقلي وإنما بالشهود، شهود، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مستويان، مستوى المراقبة والإحساس بأن الله يراك، ومستوى الشهود كأنك تراه، لأن ما في رؤية حقيقية في الدنيا، رؤية الله في الآخرة وهي موجودة في السنة وفي الكتاب لمن يتأمل، ولكن لم تحدث في الدنيا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك من يقول في المعراج رؤية، القلة، إنما الجمهور لا. فكأنك ترى، عشان كده الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أفصح العرب جاب الكاف، كأنك ترى، يعني الأمر قريب من الشهود المباشر، يعني هذا هو رؤية الوحدانية في في في حقيقتها. فهذا هو المرحلة الأخيرة وهي التجلي وهي الذي يتكلم عنه آخر مراحل السلوك، لأن الرابعة والأخيرة ليست من الطريق، وإنما هي بعد اكتمال الطريق اللي هو المعراج. ثلاث مراحل، لكن عندما يصل إلى التوحيد الخالص أو التوحيد الشهودي، توحيد الشهود وليس توحيد الأدلة العقلية كما هو في علم الكلام، أو توحيد الفطرة الموجودة في نفس كل إنسان، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا قبل التاريخ وقبل نزول آدم من الأرض، ألست ربكم؟ قالوا بلى. هذا موجود في ضمير كل بني آدم، ولذلك يسميه الصوفية بيوم ألست، ويسميه المحدثون بيوم الذر، لربنا مسح على ظهر آدم فخرج أنه كالذر، فأشهدهم على حقيقة التوحيد. معنا يا سادة، إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي التوحيد الشهودي وليس توحيد الأدلة العقلية، والذي قال الدليل على وجود الله أنا، لأنني مخلوق ولي عمر بداية ونهاية قبل أن آتي إلى الدنيا، أين كنت؟ ومن الذي أخرجني من العدم إلى الوجود؟ هل هو شخص مثلي وهو بدوره يحتاج إلى إله؟ وإنما لابد أن يكون قادرا مريدا عالما إلى آخر الكمالات الإلهية. يعني الدليل على وجود الله أنا وإنت والأشياء والعمود له كل العالم، هذه التركيبة كلها في وقت من الأوقات لم تكن موجودة، فمن الذي أبرزها من العدم إلى الوجود؟ الدائم الموجود الذي يستمد وجوده من ذاته، لم دي مسألة صعبة في العقل؟ نعم، ولكن بدونها لا تسير. إذا كان خالق العالم هو نفسه له بداية وله نهاية، فمن أين جاء؟ هو في حاجة إلى من يوجده ويخلقه، إذن لا بد من المصير عقليا إلى مصدر أو موجد لا موجد له سواه، وإنما يستمد وجوده من ذاته. هو ذو طريق علم التوحيد، ولكن طريق الصوفية الشهود، الطريق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، الإسلام، الإيمان، الإحسان، في أسئلة سيدنا جبريل الثلاثة عندما نزل متمثلا في ثياب بني آدم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني له من المقيمين المحليين فنعرف، وله قادم فتظهر عليه غبار السفر، شايف الوصف؟ هذا سيدنا عمر. وبعد ما تمت المسألة المقصودة والأسئلة الثلاثة، تدرون من هذا؟ إنه جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وهذا يفيد أن الأسئلة الجيدة هي طريق التعليم، وأن السؤال كما ورد في حديث ضعيف نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، لأن حسن السؤال تحديد المشكلة والنصف الثاني حل المشكلة، إذن حسن السؤال نصف العلم، والجواب الصحيح هو النصف الآخر. وهكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد انصراف جبريل، تدرون من هذا؟ إنه جبريل جاء يعلم الناس السؤال، وطريقة السؤال لأنه جه ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، والضمير في فخذيه له احتمالين. اقرا الكلام ده وشوف. ولذلك ورد في اخر صحيح مسلم: جالس العلماء وزاحمهم بالركب، يعني اقعد بين يديه واخشع وتواضع. ومن هذا قال شوقي: أدني عمال ألف بكم الدنيا وأقول إن أحمد بيه، عارف أحمد بيه شوقي؟ امرؤ القيس في الجاهلية، والمتنبي في العصور الإسلامية، وأحمد شوقي في العصر الحديث. أدي الملوك الثلاثة، ملوك البيان والشعر. ملك، كل ملك له سلطان وله عرش. ما سلطان المتنبي؟ قال صاحبكم: يصرف عبقريات اللسان. هذه مجال سلطان، يصرف عبقريات اللغة العربية. إذا كان الملك بيتصرف في شوية أمور سياسية وإدارية، لكن ده بيتصرف في مقاليد اللغة وفي عبقريات اللغة ويخرج منها الجديد. ملك من الملوك. انتم معايا ولا شوقي بقى اللي هو ملك العصر الحديث يقول: طم في فم الدنيا. احنا رجعنا لأول الكلام: الذين يهاجمون الأزهر، قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر. يعني زي إيه؟ جماعة الأتراك عندنا ناس منهم ساكنين في البيت، فإذا بالعمارة كلها والأسانسير وكله مليان ورد. هكذا يفعلون عند الاحتفال بالزواج. فهو شوقي متأثر بالحكاية دي: وانثر على سمع الزمان الجوهرة واخشع مليا. شوف تواضع. زاحموهم بالركب، في آخر أظن حديث في مسلم، في أواخر الكتاب: فرب كلمة حكمة تحيي القلب كما يحيي المطر الربيع أو أشجار الأرض. وكذلك كلمات الحكمة وكلمات العلماء تحيي القلوب. أنا أروي بالمعنى لأني نسيت النص. واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. طلعوا كالنجوم الزاهرة وماجوا علما ومعرفة كالبحور الزاخرة. وماجوا أبحرا كانوا، خد بالك وهو شاعر الأمراء، يعني هو على صلة بالخديوي، لكن يرفع العلماء فوقهم ويقول: كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا. لأن سلطان الملوك بالعصا بالتخويف، لكن سلطان العلماء بالقبول القلبي والرضا. يعني محمد عبده ما ادانيش فلوس عشان أقول الكلام ده، الله يرحمه. كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأبهى منظرا. فعلا كانوا يملؤون القلوب بهاء وجمالا. وصاحبكم ده قال: أتى من أقاصي الريف، اللي هو صاحب، أتى من أقاصي الريف. قصيدة العودة أول قصيدة قلتها في ميدان التحرير، أول قصيدة. وعدت وبعض العود خير وأحمد، إلى ساحة المعمور لا أتردد. أقلب طرفي في المشاهد كلها ويسكنني ذاك الزمان الممجد، اللي هو من 80 سنة لما دخلت معهد القاهرة الديني له، 80 سنة. ويسكنني ذاك الزمان الممجد، أتى اللي هو صاحبكم ذه من أقاصي الريف، أين إبراهيم من بني سويد، نزرا محررا ليحمل علم الدين، والنزر مجهد فقير، نعم كنت أعاني، فقير ولكن عفة وترفع وزهد نبيل واصطبار ومحفد، من النفر اللائي يجدون للعلا، ومطلبهم حق اليقين المجرد، إذا انداح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره، فالليل صبح مؤكد، يتابعه شيخ حفي يروده، ومطلبهم حق اليقين المجرد، خلطنا شيوخ، بوصف شيوخي، وهكذا كانوا شيوخ تناهى علمهم نحو غاية، التنوين اسمه تنوين العوض، عوض عن الوصف المحذوف، يعني غاية نهائية وبالغة، شيوخ تناهى علمهم نحو غاية يزيد عليها عزم قلب مؤيد، لهم نظر في كل سابق فكرة، يعني يراجعون أقوال المتهلين السابقين، ورأي سديد حين يدعوهم الغدو، إذا سئلوا سؤالا جديدا يفتون إفتاء جديدا، ورأي سديد حين يدعوهم الغدو، فمرآهم ذكر، لا إشارة إلى حديث نبوي، فمرآهم ذكر، ومنطقهم هدى، ونظرتهم طهر تقى وتودد، فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم، فتبقى لزازات النهى تتجدد. وهل أردا يوما حياض معينهم، أم الأمر جبات وكم ممدد، زي كده وخلاص. وهل أردا يوما حياض معينهم، أم الأمر جبات وكم ممدد، فيا رب أسعدني فيخضر ماحل وينبت روب في القلوب مورد. تلك هي قصيدة العودة إلى الأزهر الشريف وإلى هذا الزي، أول مرة ألبس البتاع ده يوم 28 يناير في مجال التحرير، وقلت هذا القصيدة صنعتها في هذا اليوم. نرجع بقى احنا هنا المرحلة الأخيرة من مراحل المعراج الروحي الصوفي التي تمثل الطريق المعراج بمراحله الثلاثة، تخلي فتحلي فتجلي، مسمنا الأخيرة الرابعة التدلي، هنا سماها النزول، والتدلي هو النزول، يعني أن الصوفي المسلم إذا بلغ نهاية الطريق فإنه لا يتمتع بالسعادة الروحية والاطمئنان القلبي الذي وصل إليه، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنما بعد أن يصل إلى هذه المرحلة من السكينة والطمأنينة واليقين المبني ليس على الأدلة العقلية فقط، ولا على الميراث الفطري فقط، وإنما على الشهود كما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقام الإحسان، لكي يقود الآخرين في الرحلة المعراجية بمراحلها الثلاث. هذا هو. وبعد كده إذا وصل للحالة دي يبقى شيخ، يمكن لشيخه أن يأذن له، لأن الإذن ضروري عنده. يمكنك أن تصل بترديد الأسماء ومواصلة الذكر، ولكن كما يدعي هنا تصل إلى العتبة، إنما لا تدخل في المعرفة الكاملة. لكي تبلغ ذلك لا بد من التربية على يد شيخ. إنما ممكن واحد يمسك السنة ويلتزم يصل، ولكن لا يصل إلى نهاية الطريق. هكذا يقول، وأنا علي أن أقول لكم اللي بيقولوه بس، مش أكثر من كده. فيا أيها الإخوة الكرام، من يريد سلوك هذا الطريق، هذا كله حرام عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتضليل وادعاء، مع أنه مستند إلى الحديث الشريف، هو مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني إن لم تبلغ الشهود فالمراقبة، الإحساس بأنه يراك وبالتالي تستحي من الخروج على طاعته. لكن كل هذا باطل في نظر الشيخ محمد، وأبوه وأخوه يقولون لا، فيهم ناس صالحين ويقولوا كذا وكذا، وهو يضلل الجميع، وللأسف أنه يجني على آخرين، ولو كان قد اقتصر على مقاومة الشرك وتعظيم الأشجار والأمطار لكفاه، ولكنه دخل في عقائد الآخرين والحكم عليهم بالكفر والفسوق، بل واستباحة دمائهم، ودي أخطر حاجة. ولذلك كما يردد الشيخ أحمد الطيب باستمرار، إن أعظم سمة في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري هو لحظته الأخيرة بين يدي ربه، ما كانش عنده بيت ولا سكن ولا زوجة ولا أولاد، وإنما هو يدعو إلى الله ولا يملك شيئا، حتى ما ملوش بيت يسكن فيه، ومات في بيت أحد تلاميذه، ولما حس باقتراب الأجل ندهله وجلس في حجره واستند على صدره وقال له اشهد علي أنني لا أكفر أحدا من أبناء هذه القبلة، يعني كل من يصلي إلى البيت الحرام فهو مسلم، لأن ده تعريف النبي للمسلم، مش كده؟ من أكل ذبيحتنا واتخذ قبلتنا وشاهد مساجدنا أو فهو المسلم، يعني له حرمة الماء الدم والمال والعرض. ولكن للأسف نشأ في المسلمين من يستبيح دماءهم وأعراضهم، وهذا لم يقل به إلا الخارجون على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم إنهم يخرجون يمرقون من الدين، يعني يمر به كده ولكن ما يخدش منه حاجة، زي السهم ما يخرج من جسم الفريسة وليس عليه أثر دم ولا شعر، لأنه بسرعة يخرج. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرج وليس عليه دم ولا شعر مع أنه قتلها. فهؤلاء مروا الدين وتظاهروا به، ويحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وتلاوته إلى تلاوتهم، شئت هذا، يعني يقرؤون القرآن كما قال المصطفى لا يجاوز حناجرهم، من غير فهم ولا وعي. هؤلاء هم الذين كفروا المسلمين وحاربوا الصحابة وكفروا عليا وغيره رضي الله عنه وكرم وجهه، وحاربوا المسلمين من 3 قرون يضعفون الدولة الإسلامية حتى قضى الله عليه. ثم يظهر بعد ذلك في العصر الحديث من يستبيح تكفير المسلمين، مش اشهد علي أني لا أكفر أحدا ممن يصلون إلى هذه القبلة، والكتاب بتاعه عن عقائد المسلمين مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، يعني مسلمين بيصلوا لكن يخطئون في التفكير أحيانا. هذا الكلام اللي احنا فيه. القضية قديما وحديثا واحدة، وهي ترجع إلى الفقه في الدين والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من الوقوع في الغير. اخبص نفسك، انت خلاص بريت من كل العيوب، حتى لا لم يعد الا ان تنظر الى من حولك. الناس دول يقولوا لك لا لا لا لا لا تنظر الى عيب اخيك وتنسى الخشبه التي في عينه. لكن هنا بقى حكاية انه يا ترى بالذكر يمكن نوصل من غير شيخ؟ وقلت لك الإجابة، إجابتهم هم، إنما هو يروي هذا عن أحد شيوخ الأندلس يوصل، ولكن إلى عتبات الشهود مش إلى صميم الشهود. وبعدين هو موجود في أول صفحة 248 يمكن الكلام ده، ولكن في السكة يمكن حاجات تقف معاك. يقول إيه؟ ثم امتحى، أو امتحيا، هي امتحى افتعل من المحو، يعني الفناء، المحو والفناء والغياب عن الوعي وذهاب الإحساس بأي شيء آخر في الكون إلا بالخالق وحده، يعني يفنى كل العوالم في العالم نفسه عز وجل. محو والفناء. ثم انتحى في غيبة الشهود، إذا وصل لمقام الإحسان ده وأصبح يرى الله، أو على الأقل يشعر بأن الله يراه، فهو ينسى كل الأشياء الحسية التي تحيط به اللي هو المحو ده. فربما صدرت منه بعض العبارات التي يسمونها الشطح، والشطح ليس فضيلة وإنما هو ضرورة، يعني واحد ضاق صدره بما يشعر به فيقول كلام ظاهره فتنة ولكن مغلوب على أمره. ولذلك ابن تيمية نفسه هو المتشدد، يريت ابن عبد الوهاب كان زي ابن تيمية، لأن عنده فقه وعلم يحول بينه وبين ما يقع في ابن عبد الوهاب. هو نفسه كان بيقول، يعني لما يا أبو يزيد البسطام يقول ما في الجبة إلا الله، طبعا الكلام ده في ظاهره التجسيم، داخل الجبة أبو يزيد نفسه، لكن هو أبو يزيد غاب عن نفسه وغاب عن وعيه ولم يعد يشعر بأن هناك في الوجود إلا الموجد نفسه الخالق العالم، وأما العالم فقد امتحى وانتفى وهلك. ويقبل هذا منه ليه؟ لأن تاريخ أبو اليزيد يدل على صدقه، لكن لما يقولها واحد زي الحلال يتردد في قبولها، يقول لا غلطان. وهناك من شيوخ الحلال من خطأ وحكم عليه بالإعدام، ماشي يا سادة، وهم اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة يمكن اللي قتلوا في تاريخ الأمة الإسلامية. لكن ارجع لتاريخ الإصلاح الديني في إنجلترا وشوف الناس اللي ماتت حتى تركوا القارة بحالها وهاجروا إلى أمريكا. ومهما حدث بين المسلمين في أحداث قليلة، عين القضاة الهمزاني، الحلال، واحد ثاني، اثنين ثلاثة أربعة في تاريخ أمة عمرها 15 قرن. لكن الجماعة ديكهم حصل عندهم من الفتن والإعدامات بالمقصلة لعلماء ورهبان اقرأ واعرف الكلام ده، عشان هم يزيفون التاريخ ويرموننا بضيق الأفق وهم أهل الفتنة والافتتان. انتم معايا ولا في الكلام؟ فهنا بقى سيدي انبهك الى انه لما قال ثم امتحى في غيبة الشهود وأطلق القول أنا معبود أنا الله. ما دي كلمة الحلاق. وأنا قلت لكم أن الحلاق نفسه يعترف أن عنده حتة كده بيني وبينك إني ينازعني فانزع بفضلك إني من البين. هو معترف بحاجة كده. وده ما قال له النوري وغيره من شيوخي أولم ننهك عن العالمين، يعني لماذا تهتم بالجمهور وتخصبهم ولماذا تفضي بسر الشهود؟ يقول لك بالسر انباحوا. اظنوا مين التلمساني ولا مين؟ بالسر انباحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين العاشقين تباحوا. بالسر انباحوا، البوح يبيح الدم، يعني ذكر السر ده لغير المستعدين له في تضليل. أنا معبودي أنا الله، كلام ظاهره الإلحاد، لكن هو مغلوب على أمره. ما تحكمش على واحد خارج الوعد لأنه أصلا غير مخاطب، فهمني؟ فهذا المقام ليس مقام الكمال عندهم، إنما هو غلبه الشعور والإحساس والوجد كما يقول. لا يعرف الشوق، أظن الإنسان لا يعرف الوجد إلا من يكابده. آخر قصيدة تقريبا كتبتها، الجزء الخامس في المطبعة من الديوان، ديوان الحب والحرية للعبد الفقير. وهنا بقى بيقول رياض بساتين المعارف بهجت بزهر جمال من شريعة أحمد، كذاك يحار الجبر موت. كذا موجود عندي كذا بحار، عندي بحار جاءك بحار الجبروت، الجبروت كسر البيت. فهو ذو النين من عنده عشان استقامة الوزن، الجبر موت يعني الجبروت غرب كده. كذاك يحار الجبر موت، بحار الجبر موت، كذاك بحار حالة زي الماء الموجود في طوفان أو ماء يغرقه. كذاك بحار الجبر موت تدفقت بأنواره في كل غيب ومشهد. المعنى اللي في البيتين أن الوقاية في هذه الحالة الشديدة من السباحة في هذه البحار الشريعة، التزم بالشريعة تنجو، فهمني؟ هو ده يعني قارب النجاة في هذه الأحوال الشديدة من بحار الشهود. وعندئذ لم تتورط في الشطح والقول الذي لا يجوز شرعا ولا يجوز تصوفا. ثم انتحى في الهمزة مشين في غيبة الشهود فأطلق القول، يعني قال على نفسه أنا معبودي أنا الله. وهنا في هنا في الهامش كلمة بس أحب أنبهكم إليها، آخر سطر في 347 نسختي، إياك أن تقول أناه، ألف نون ألف همزة هاء، أناه غرض يعني أنا هو، يعني كلمة الحلاق أنا الله. إياك أن تقع في هذا الشطح الذي وقع فيه الحلاق وقال أنا هو أنا الله أناه. هنا حتى إذا رد عليه منه يعني أعيد إلى نفسه من غيبوبته، رد عليه منه أثبت فرقا حيث لم يكونه، يعني يعود من الثناء الكامل وشبه الاتحاد كأنك إلى الفرق، وهو تمييز بين خالق ومخلوق، بين عابد ومعبود. فهمت لي به؟ أي حاضر. عرفت كلمة أنا هو؟ يعني أنا هو يعني كلمة الحلال، أنا معبودي. وبعدين قلنا الاثنين دول المرة اللي فاتت، يا شق ثوب الوهم شقة ترتفع عنك المشقة، إن منك اليوم شوق فثنى عن ذلك ترقى. اللي هو توصل للفناء ولكن تعود من الفناء إلى البقاء، تعود من هذا الشهود إلى الدنيا العادية دي، تعود من الغيبوبة إلى الشريعة والالتزام بالتفرقة بين خالق ومخلوق. هذه الفرق، والجمع اللي هو الفناء الاتحاد المؤقت، مش الفناء كمذهب أو دين أو الاتحاد. الاتحاد مقالة النصارى وغيره. واضح يا سادة؟ رد يعني أعيد إلى وعيه، رجع من نفسه إلى نفسه، إنما رجع من حالة الغيبوبة إلى حالة الوعي، من حالة الاتحاد إلى حالة التفرقة. واضح؟ وهذا هو ما ذكره بصريح العبارة وبخط يده على النسخ الموجودة معنا الآن الشيخ ابن عربي. بالك لأن عملية التضليل والاتهام، اقرأ الشعراني ده، وهو عايش قال فيه ناس يدستون في كتبي ما ليس منها. العملية الدش دي قديمة، ولذلك ابن عربي يقول الرب حق والعبد حق، تفرقة، الخالق شيء والمخلوق شيء. الرب حق والعبد حق، انت تقول توحيد الربوبية، ما الرب شيء والمربوب شيء. الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف. إن قيل عبد فالعبد ميت، يعني لا وجود له، كان معدوم، لأنه ليس كان معدوم أول مبارح لما يولد، وسيعود عدما عند الموت. يبقى اللي هو بين قوسين من العدم ده يبقى إيه؟ معدوم. فالعبد ميت أو قيل رب أنى يكلف، إنما المكلف منك هو العبد المربوب، والمكلف هو الله الحق الوحيد كما قال في البيت الأول. فأرجوكم بأن الافتراء والدس مش بس على محمد عبد وعلى ابن رشد، وإنما على كل علماء الأمة من قديم أو جديد. وبعديها يقول نعم بحق إثبات عبد، يعني ما يبقاش فيه ربوبية إلا كان فيه عبودية، ولا عبودية إلا ربوبية. يسموه المضاف، عارف المتضايفين، زي الأب والابن، ما يبقاش أب إلا كان فيه ابن، والابن لا يعصي إلا من أب. معنيان لا يمكن فهم أحدهما إلا بالآخر، بواسطة الآخر. هذه التضايف، التضايف معناها النسبة والارتباط، الارتباط ده هو اللي يوضح المعنى. هل فهمت معنى الإضافة أو التضايف؟ نعم بحق إثبات عبد بنعت فرق، مش جمع مش اتحاد المؤقت، بنعت فرق به يكلف، بواسطة هذا الفرق والتمييز بين المربوب والرب والمخلوق والخالق يكون التكليف. والعبد ميت بغير رب لسر عون منه يكلف. وهنا البيت المشهور، واحفظوا لأنه قاعدة لغوية، كل ما هو ميت ولسه على قيد الحياة هو ذا اللي يسوى ميت بالتشديد، إنما اللي راح ودفن يسموه ميت. وقرأ القرآن كله ميت بالتخفيش، يعني الدفن انتهى، إنما الميت اللي هو كأنه ميت ولكنه لا زال على قيد الحياة للأسف، ولكن مش فايدة. يقول لك ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. البيت يقول إيه؟ إنما الميت من يعيش كئيبا. بعد عنك الحالة دي بقى، هي دي الموت الحقيقي. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. واللي يحييه إيه؟ أنه يستمد الحياة من ربنا سبحانه وتعالى من الرجاء. فليكسر شيئا من الرجاء وليستند إلى المولى سبحانه، فإنه إما يزيل ما فيه من كسوف البال. كاسفا باله، إنما الميت يعني الموت الحقيقي من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء بس. وصلى الله على سيدنا محمد. اللي احنا قرينا كلامهم ونشرح المقصود به وفقط. اللي منكم بقى عايز يسبك برجلي ويطهر نفسه من الآفات تخلي، ويكتسب الكمالات تحلي، ثم يقبل على المولى بالتجلي والشهود والإحسان فدونه. يقول لك أنت وربك خلاص، أنت الآن تكافح أو تنظر إليه وحده، فدونك وربك. الموضوعات اللي بنقولها في علم الكلام مش بعيدة عن هذا الموضوع. احنا كنا بنتكلم هناك عن مسألة الإرادة، وقلنا أن الإرادة عند المعتزلة، جمهور المعتزلة، لأن لهم خلافات داخلية، هي عبارة عن إدراك نفع الأمور النافعة وضرر الأمور الضارة. إدراكه النافع والضارة، يعني هي في النهاية مسألة معرفية، وده راجع إلى أصل المذهب وهو ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني إن عندهم الأشياء فيها حسن باطني جوه الشيء وقبح باطني، وأن العقل البشري لديه قدرة، مزود بقدرة لإدراك هذا الحسن المباطن الموجود في داخل الأشياء والقبح. هذه معنى اللي انت بتقراها دي تحسين وتقبيح عقلي، إن العقل يقدر يحسن ويشوه، يقدر يعرف الحسن أو الجميل أو النافع وعكسه. وأما أهل السنة والجماعة، ودي نقطة أنا بقولها لإخواننا الحاضرين جميعا وخصوصا في وسط آسيا، فلا فرق بين الماتريدية والأشاعرة في هذا، إنما ده كل مذهب أهل السنة بل والمحدثين، إن كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، يعني لا حسن إلا ما حسنه الله ورسوله، ولا قبيح إلا ما قبحه الله ورسوله. الله إزاي يعني؟ خد بالك أنا قلته إن دي المسألة مش واضحة. واللي بيكلمنا عن العلمانيين أو الذين لا يفهمون الدين ولا التراث الإسلامي يشوهون ويشوشون ويلخبطوا الناس في هذا الموضوع. الأشاعرة كما قالوا في كتبهم، بل الإمام الغزالي يسخر، يعني سخرية سقراطية كما يقولون، كما كان سقراط يسخر أحيانا حتى من نفسه ويقول إنني لا أعرف شيئا على الإطلاق إلا شيئا واحدا وهو أنني لا أعرف شيئا. تلك الحقيقة الوحيدة اللي في الماضي. فالغزالي يسخر سخرية من هذا النوع ويقول لو أنك جئت إلى واحد من زعماء الأشاعرة وقلت له إن دمك قطعت رقبته لا يشك أنه مات. كلام خد بالك لأن الغزالي ده بحر عميق وليس كما هو بسيط في الظاهر. هل يشك؟ يعني معناها الأشاعرة يسلمون بحاجتين عند المعتزلة. الحاجة الأولى الحسن والقبيح بمعنى الميول النفسية. أنت تشوف صورة منسقة تعجبك، حد يقول إن دي وحشة قبيحة أخرجها الله من الطين وبقت بالشكل الأبيض والأحمر والأخضر الكلام ده. فالميل النفسي والتحسين والتقبيح بهذا المعنى إن الواحد يميل للصورة المنسقة وينفر من الملخبطة. ده شيء طبيعي مسلم به، إنما مش هو ده التحسين والتقبيح العقليين بتاع المعتزلة. خد بالك أهو. حاجة تانية النافع والضار، ما ينفع الإنسان في حياته وما يضره. يشرب اليانسون ولا يشرب السم البعيد؟ إذا شرب السم عليه أن يتحمل النتيجة ويتلوى من الألم، لكن لما يشرب المباح الذي أباحه الله ده شيء. يبقى الميل بمعنى إيثار ما تستريح إليه النفس والنفور مما تبغضه. الميل النفسي والنفور النفسي ده شيء طبيعي مسلم عند أهل السنة، سواء تسميهم ما تريدية أو تسميهم أشاعرة أو تقول إنهم من الصوفية أو تقول إنهم من علماء الحديث أو تقول إنهم من الحنابلة، بس صالحي الحنابلة ومعتدلهم وليس المشبهة. ماشي؟ الاثنين دول مسلمين عند أهل السنة، إنما مش هو التحسين والتقبيح العقلي. التحسين والتقبيح العقلي معناها إنه ما يحكم عليه العقل أنه قبيح يحرم تناوله تشريع، فهي شريعة عقلية، وأن ما يحكم عليه العقل بأنه حسن فهو حلال. ليس فقط تشريع للعبد، بل يقولون ما يحكم عليه العقل أنه قبيح لا ينبغي لله أن يفعله، ويجب أن يفعل النافع والصالح، بل وبعضهم يقول والأصلح، يعني أقصى ما عنده جل الله وتعالى عن ذلك علو كبير يفعل لصالح العباد. هذه المصيبة، إنها شريعة عقلية تضع قانونا ليس للعبد فقط بل للرب نفسه، إنه لا يمكن أن يخالف ما تهدي إليه العقول ولا أن يترك ما دل العقل على حسنه. فهمني؟ هذه التحسين والتقبيح العقليين، وأنه ده موجود في باطن الأشياء. من الذي وضعه في باطنها أو كده؟ والعقل لديه قدرة على إدراك ذلك. إذن ما الحاجة إلى الشريعة؟ يجيب المعتزلة، تؤكد حكم العقل. خد بالك، الشريعة لا تكشف عن الحكم بل تؤيده. انت فاهم كلام ده؟ مش ادعاء. اعرف القاضي عبد الجبار والمغني في أبواب التوحيد والعلم واقرا كلامهم. نحن لا نفتري على أحد. وزي ما قلت لك الإمام غزالي، أما التحسين والتقبيح بمعنى إدراك النافع والضار، يعني ما تيجي لرئيس زعيم الماتريدية ولا الماشي وتقول له ابنك قطعت رقباته، أيشك في أن ولده قد مات؟ قطعا مات، لأن ما دام قطعت العروق والمدجان والمش عارف ايه، خلاص راح المخ انفصل عن البدن مسلم. وكذلك الميل النفسي ترغب في الشكل الجميل والصوت الجميل وتعرض عن الصوت القبيح. كان الشيخ أحمد كمال أبو المجد يقول يعني إذا كان الصوت وحش يبقى حلال، وإذا كان صوت حلو يبقى حرام. الملك بكلام وراخد يسخر، لا لا دخل لجمال الصوت يقول، ولا دخل لكونه صوت رجل أو امرأة، لا دخل. اقرأ الأحكام. وإنما العبرة هل يحض على منكر؟ هنا تأتي الحرمة، سواء بالمعنى يعني يأمرك بمنكر مخالف الشرع، أو طريقة الأداء فيها تخلع وفتنة يبقى حرام. ليس لكونه ممكن يكون راجل ويتخلع، فليس المسألة إنها حرمة صوت رجل أو امرأة. افهم الكلام ده لأنه بعد مكابلة، واعظ ما تشاء من الكتب، هتنتهي إلى هذه النتيجة، إن العبرة بما يدفع إليه المعنى أو طريقة الأداء. هنا يأتي الحلال حل والحرمة. فعند أهل السنة والجماعة يا إخواننا في وسط آسيا وغيرها، ليست المسألة الميل النفسي أو إيثار الحسن من القبيح أو النافع من الضار، هذا مسلم وموجود في نفسية كل بني آدم، ولكن لا يقولون بأن ذا شريعة، هم يخضعونه للشرع. أما المعتزلة فيرون أن ما يحكم العقل بحسنه حلال، وما يحكم به الطبح حرام، مش على العبد وحده، بل لا يجوز للخالق أن يفعل القبيح الذي حكم العقل بقبح. الله، خد بالك، هذه الغلو في الدين. مش أهل السنة هم اللي بيغالوا، أو أهل السنة يقولون الماء لا يروي والماء إذا أراد الله أن لا يروي، وإن السكين لا تقطع كما حدث بالفعل مع إسماعيل، حز كده ما تقطعش لغاية ما ينزل الكبش من السماء. إذا أراد الله إيقاف، نعم هي بطبعها تقطع، والماء مش بحكم الله بما وضع الله فيها من خصائص قد يروي، ولكن ربما لا يروي. يقول لك إيه في سورة الواقعة، شرب الهين، الهين جمع هيماء، وهو مرض يصيب الإبل وغيرها، تشرب فلا تروى أبدا لغاية ما تنفجر بطنها، مرض يعني، ممكن أن الماء لا يروي عند إرادة الله، ولكن إذا شاء الله أن يرويك به يروي. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا وأنتم نشرب شربة لا نسمع بعدها أبدا من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن إنه يقول والماء لا يروي والطعام لا يشبع، يعني إذا أراد الله، العبرة بإرادة الله وليس بما زعمه المعتزلة من شريعة عقلية تضع قانونا للعباد بل لخالق العباد. أنا بقوله على مسؤوليتي وأعرف مذاهب المعتزلة، إنما إن ما ينفع وما يضر وما تميل إليه النفس لتناسقه وعدم، هذا شيء طبيعي وهذا موجود لدى البشر، لكنه لا يمثل حرمة ولا حل. الحلال والحرام يؤخذ من دين الله، الأشياء سواء أي بالنسبة للشريعة قبل ورود الشرع، وإنما يتميز الحرام عن الحلال. فكل الأشياء، قلت لكم الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله سنة 1962 في الخزن دار الشبرى كلية أصول الدين قبل نقلها إلى الحي اللاتيني، عارف الحي اللاتيني اللي انت فيه ده الدراسة اسمه باريس الحي اللاتيني، إنما هنا اسمها الدراسة يعني مكان الدروس. وقال إن الجماعة الأوروبيين مختلفين حول معنى الجمال، أهو في باطن الأشياء أم أنه في النفس الرائية؟ يعني أنت تقعد تتأمل الصورة وتدرك الجمال اللي عندك أنت. يقول لك كن جميلا، واحد لبناني شاعر مسيحي، كن جميلا ترى الوجود جميلا، مش عارف ايه الباقي. يعني الحكاية طلع من جواك. فقال لي ايه اللي يشبه الكلام ده في التراث الاسلامي؟ ما حدش جاوب، ولكن صاحبكم هذا يعني مشدود من لسانه. فرفعت يدي، قال لي قف اتكلم. قلت له انها مساله التحسين والتقبيح العقليين، يقول المعتزله كذا وكذا وكذا، اما اهل السنه والجماعه فيقولون كل الاشياء قبل ورود الشرع سواء. قال لي كل الاشياء قبل ورود الشرع. انبسط الراجل. وبعدين كنت بقعد سوجه، وبعدين روح دار العلوم، انا اعمل دعايه لنفسي، بحضر في اصول الدين وفي دار العلوم، وموظف امام مسجد الحمد لله. بعد ما مشيت قال لهم كلمه عن حسن ده بس يا سيدي. هذه المسائل الكلامية التي قال فيها المعتزلة من أجل المحصورة، وإن كانت محصورة فهذه هي قليلة أم كثيرة؟ هذا مسؤول الأشاعرة رد الحديث لأحد. لا، أولا محصورة ولا مش محصورة، بدل ما تقعد تأخذ ماجستير ودكتوراه في أصول الدين وتقول كلام قالوه الناس قبلك عشرات المرات، وتكتب عن ابن تيمية وتكتب عن الغزالي، ما تكتب في الحاجات دي اللي مش محصورة. لا، حاول انت انك تحصورها وتجمع. واما السؤال الثاني، لم ينكر اهل السنة والجماعة الحديث المتواتر ولا الآحاد، ولكن يرون ان أدلة العقائد تكون يقينية، ولذلك ينبغي ان تكون قطعية يعني متواترة. إنما الحديث الآحاد ممكن واحد يناقشك ده صحيح، نعم يعني يغلب صدقه على كذبه، لكن الاحتمال العقلي موجود، ممكن ما يكونش مظبوط، ليس قطعيا. فهمني؟ فلأن في احتمالين، قالوا إنه فيما يتعلق بالحلال والحرام نأخذ بالاثنين المتواتر والآحاد. آحاد يعني مش متواتر ولكنه صحيح أو حسن، وكلاهما من أعلى الطبقات، الفرق بينهم بس في نسبة صدق الراوي، يعني اللي بيميز صحيح عن حسن، إنما كل الشروط الأخرى موجودة. فهذه المسمى بآحاد يعني ما ليست متواترة، مش رواها واحد، لا، رواها عدد كبير لم يصل إلى حد التواتر في كل الأجيال. فهمني؟ من أول الصحابة إلى ماذا؟ يعني حديث زي إنما الأعمال بالنيات في أشهر من كده، أول حديث البخاري ليس متواتر لأنه كان حديث آحاد في الأول والثاني، وبعدين بعد الدرجة الثالثة تواتر وكسر واشتهر أيضا وأصبح مشهور يعني قريب من المتواتر، لكنه أحد مش رواه واحد، يعني رواه عدد أقل من التواتر. فكلاهما مقبول عند أهل السنة في الأحكام العملية، يعني وضوء وصلاة وصوم وكل، إنما الأحكام الاعتقادية المتعلقة باليقين الديني لابد فيها من القطع، لا تحتمل الشك. فهمني؟ هذه مذهب الماتريدية والأشاعرة فيما يتعلق بدور الأحاديث في باب العقيدة. وهذا الموضوع كتبت فيه واحدة في قسم الفلسفة الإسلامية بدار العلوم اسمها هدى أمين، مكفوفة البصر، ولكن كتبت الماجستير في هذا الموضوع للأحاديث ودورها في ميدان العقيدة، فعليك به يا صاحب السؤال، ولعلي أجبتك باختصار. في أي سؤال تاني؟ المهم أن احنا بقى ما في الكلام اللي هنا قلنا الإرادة عند المعتزلة الحسن الملتع أو الميل الذي يعقب إدراك الحسن والكفر، إنما لا دا ولا دا إرادة. الإرادة الحقيقية عند أهل السنة والجماعة القرار النهائي المصاحب للفعل، يعني بعد ما تفك في الفعل وأثناء أدائك إياه التصميم الجاد النهائي في سلوك هذا الطريق أثناء عبوره هو ده اللي اسمه إرادة. فالإرادة مقارنة للفعل، كل ما يسبق الفعل اسمه نية، شهوة، ميل، رغبة، أي حاجة، لكن مش إرادة. الإرادة هي القرار المصاحب المقارن للفعل. يمكن بقى هذه معنى الإرادة الحقيقية، ولذلك ما يزال بينها وبين الشهوة وبين التمني، لأن التمني يعني بتطلب حاجة مش موجودة، ومش بس مش موجودة ويصعب وجودها أو يتعذر يستحيل. وهو ده الفرق بين إيه، يقول لك في النحو إيه، عارف فاء السببية وواو المعية، هذا الكلام ده إيه، لا حاجة اسمها التحفة الأزهرية أو التحفة السنية، الشيخ عملها شرحها سماها التحفة السنية، كنا بنقولها سنة أولى ابتدائي. والله أنا فاكر أبويا يسألني وأنا لسه خدت شهرين اثنين في المعهد، وقال لي بتاخدوا إيه؟ قلت له نحو وفقه، قال لي طب في النحو أخذ درس إيه؟ قلت له فاء السببية وواو المعية، قال لي طب تيجي بعد إيه؟ قلت له سبعة أشياء، مر وادع وانهى وسن، واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل الأمر والنهي والنهي. سبعة ولا تسعة؟ مر وادعو، الدعاء، الدعاء يعني طلب الأمور القريبة، إنما التمني طلب الأمور البعيدة أو المرتعية. مر وادعو وسن، السؤال يعني الطلب من الأدنى للأعلى زي دعاء ربنا. وادعو وسن عند التساوي، واعرض يعني تطرح الفكرة تعرضها لحظهم، التحضيض وهو التشديد في الطلب، واعرض لحظهم تمنى اللي هو طلب الشيء المحال أو الصعب، وارجو الرجاء طلب الشيء القريب، كذاك النفي، النفي وتيجي واو أو فاء ينصب الفعل وعدها، كذلك الناس قد كاموا الأداء آخر. عدهم انت بقى سبعة ولا تسعة؟ كام؟ تسعة. الراجل انبسط وقال لك الودة بين عليها هيمشي. والله كنا على حاجة اسمها الفور، عارف الفور؟ ما تعرف وش الكلام ده، في وسط صعيد حاجة اسمها الفور، يسموه هناك في البحر يسموه المكان اللي يدفأ لينام الناس فيه، يعني نسمي فور، يصنع فيه البتاو، عارف البتاو؟ خبز البتاو لا يوكل إلا في بني سويف في الفيوم والمنيا فقط، إنما كلمة البتاو كلمة فرعونية، يعني دي تكنولوجيا الخبيث الفرعونية باقية عندنا، كانت لغاية أيام نحن، الوقت كله بيأكل الرغيف من المخبز، كان عيب إنك أنت تشتري رغيف، والله في وقتنا كان من العيب، لأن معناه إنه فقير جدا مش قادر يطحن ولا يخبز. أليس ألبستن يرون أن لله حكمة؟ الحكمة دي ما يترتب على الفعل، إنما إحنا بنتكلم دلوقتي في الفعل نفسه أو ما يسبقه، فما يسبقه ليس إرادة، إنما المقارن بالفعل هو الإرادة. والحكمة بالموضوع ده دي نتيجة. الحكمة في أصول الفقه هي ما يترتب على الحكم، إنما العلة ما يسبق الحكم، اللي احنا بنقول عليه سابق بس مع الفارق. فهمت الفرق بينهم؟ إذا ما تخشش معانا. نعم هم بيسلموا بالحكمة، بس يقولون الحكمة في أفعال الله تعود إلى مصلحة خلقه، لأنه الغني يستغني عن كل ما سواه، لا يضيف إليه ذلك شيئا ولا يمنعه بشيء. اقرأ الحديث المشهور اللي هو إني حرمت الظلم على نفسي، ولك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخر، لا يزيد ذلك من ملكي شيئا ولا. اقرأ الكلام ده. إنما الحكمة أو الفوائد أو المصالح تعود إلى مصالح الخلق أنفسهم، وهي ليست سابقة على الفعل، وإنما هي مترتبة عليه، وإنما علم الله محيط بكل شيء. فهمني؟ ولكن العلم انكشاف ليس فعلا، العلم تجلي. حتى ما وجدتها في القرآن وأنا نايم والله لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يحدد الموعد، فالعلم التجلي. أريد القرآن الساعة المعاد لا يجليها، يعني هي مجهولة ولا يجلي إلا هو. فإذا العلم بانكشاف والتجلي بنص القرآن. بس يا سيدي هنا، وهذا يشابه القول إنه يجب أنه لا بك المصالح تعود إلى المكلف نفسه، هو ويوجب بها على العبد بالتحليل والتحريم، بل على الرب أن يفعل الحسن وليس القبيح، هكذا يقولون. لكن احنا بنقول ان ربنا يفعل ما يريد، لكن تترتب على افعاله مصالح خلقه وليست مصالح تعود اليه هو، لانه الغني. واضح الفرق؟ فمن قال ان يعني القول بالحكمه عوده الى الاعتزال؟ لا يا سيدي. ليه؟ لما قلت من أنها متأخرة وأنها تعود إلى مصالح العباد. لكن بكم مش كده، بتوجب على العبد بل توجب على الرب، لا يفعل قبيح. القبيح إذا وقبحه لا، ما يراه العبد قبيح. فهم؟ فأين هذا من ذاك؟ بس يا سيدي هنا بقى يا سيدي، فله شهوة وله حتى يعني اللي يسميه هو هنا الطمأنينة، انك انت متردد وبعدين تصل الى قرار، ده برضه مش ارادة. التردد بين الاشياء ده وهو تصل، انما الارادة العزم المصاحب المقارن للفعل هو ده اللي اسمه ارادة. وخد بالك ان علم وارادة وقدرة احنا بنعرفهم بالمعنى العام، لكن هل يجي بعد كده نثبتهم للرب سبحانه بالمعنى الذي يليق به؟ فلازم تفهم معناها هنا الاول في حد ذاتها، وبعدين تاتي في الباب التالي تثبتها تصفها بصفات الله عز وجل. لكن هي هنا المعنى العام، ايه معنى اراده وايه معنى علم؟ بمعنى العلم والتجلي بنص القرآن والعقل، وليس في العلم تنفيذ أو عدم. أنت بتعرف الحاجة وتعجز عن تحقيقها، ليس كل علم فعلا، إنه مجرد انكشاف. وكذلك الإرادة هي مجرد قرار متوحد، إنما إيه اللي يدخله في التنفيذ؟ القدرة. إذا لما تقترن القدرة مع الإرادة يكون الفعل. وأما الحكمة دي مصالح مترتبة فيما بعد، وبالنسبة له ليست له مصالح بالأفعال، ينفيها أهل السنة عنه لأنه الغني، وإنما يثبتونه للعباد، مصالح ترجع إلى منافع الخلق. وضح الكلام؟ أجل شنو الجماعة منزهون، منزهون ربهم كما كما حكم على خلقه وعلى نفسه، والله أعلم. هاي المرة الجاية هتكلم فيه القدرة، القدرة. أمران الأول حديث عن حرمة النفاق، حديث نبوي شريف. والثانية كلمة موجودة في الإرادة هقولها عشان ما ارجعش الموضوع ده تاني وأعرف القدرة على طول، وهي إرادة الشيء كراهية ضده. هل الإرادة لشيء ما تعني كراهة ضده كما قال أبو الحسن الأشعري؟ أما حديث النفاق فقد عندي هنا روى آخر سنة أنبأنا أبو داود الخفري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين، يعني المنافق ذو الوجهين في الدنيا، ذو لسانين في النار. يعني هو وكلامه والبلاغة بتاعته واللسانين بتوعه، ويقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ويقول هنا كلاما ويقول هناك كلاما، وكلا اللسانين تدخل جهنم والعياذ بالله. أما مسألة أنا قلت لكم قبل كده، الإرادة قرار مصاحب للفعل، ومعناها زي ما قلنا واحد بيهرب من الأسد أو مثلا يعني أو يشرب الكبادي ولا الكبادي، إذا خدت واحدة منهم معناها أن تترك الأخرى. يعني كل حاجة لها ضد، ضد يعني إيه؟ في قاعدة مشهورة إن افتكروها دائما لا تخفى على أحد، إن النقيضان يعني حاجتين، إذا وجد ده ينتفي ده، والعكس صحيح، إذا انتفى واحد يجب الثاني يكون موجود. فهمتني؟ زي الوجود والعدم أو الوجود واللا وجود. الواحد الشيء الواحد ممكن يبقى موجود ومعدوم في وقت واحد؟ مش ممكن. يبقى هذا التناقض أو النقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يتحققان معا ولا ينتفيان معا، لازم ينتفي واحد والتالي يتحقق. انت فهمني؟ دول النقيضين. لكن الضد هو ايه؟ أمران لا يجتمعان وقد يرتفع جميعا، زي الاسود والابيض، يبقى اسود وابيض لا ترجو؟ لا مش ممكن. لكن ممكن لا اسود ولا ابيض، يبقى اخضر مثلا، اسود احمر، لا يمكن ان يجتمع معا، لا يجتمعان يعني في الوجود، ولكن يجتمعان في الارتفاع، ينتفيان معا بان لا يكون لا احمر ولا اسود وانما اصفر. عارف واضح الفرق؟ فهو هنا بيتكلم عن الثاني ده، ان اذا اردت شيئا تبقى اعرضت عن ضده، لانه مش هيبقوا مع بعض ابدا. انت فاهمني؟ انت اخترت تمشي في السكه دي، يبقى بالضروره تركت، فعلت شيئا وتركت احتمالات اخرى. ادي الكلام بتاع ابو الحسن، ان الاراده في بشيء ما هي اعراض او رفض او نفي لما لما مش يناقضه، لا لما يخالفه من الاضداد. عرفت الاضداد؟ افتكر دائما الالوان، اوضح مثلا الالوان. فهمتني؟ ما دام انت قلت له ابيض يبقى انا نفيت عن الخضره والحمره، ولا ممكن يبقى برضه احمر؟ مش ممكن. يبقى اختيار شيء معناها عدم. الراجل الشارح قال كلام ابو الحسن ده مش كويس في حاجتين، واورد معارضه له ومنعا. انتوا عارفين المنع يعني ايه والمعارضه يعني ايه؟ قلناها كثير في علم أداب البحث والمناظرة. مانع يعني تقول والله أنا مش مقتنع، أنا مش موافق على كلامك، هذا دليل ثاني. هذا معنى المنع، التوقف. واضح؟ والمنع ده يكون مؤيد بحاجة يسموها سند، إنه مش ضروري، ممكن مجرد قولك أنا غير مقتنع، هذا دليل من حقك معايا؟ لكن ده اللي هو اسمه إيه؟ مانع. لكن المعارضة له منع ولا موافقة، واضح؟ إنما تقول له والله الدليل بتاعك ده أنا ماليش دعوة فيه، أنا هجيب لك دليل تاني من بره يثبت عكس اللي بتقوله. واخد بالك ما يجتمعوش. إذا الدليل ده نفع يبقى التاني ولا الاثنين يمشوا مع بعض ويثبتوا ضد بعض؟ لا. فهو اعترض على هذا الكلام بسكتين، ما عنديش وقت كافي عشان أشرح، إنما إذا كان واحدكم مصر أبقى أشرحها المرة الجاية. بس يكفيك أن تعلم إنه اختيار كلام أبو الحسن هو المضبوط. وإذا كنت عارف عايز تعرف ليه، اقرأ الحواشي، خصوصا السيركوتي. السيركوتي قال الحق مع أبو الحسن وليس مع الإيزي ولا مع شارحه وهو الشيخ شريف الدرجان، وإن كانوا الاثنين من أوزبكستان زي بعض، كانوا هنا الأوزبكستانيون مش، لكن أبو الحسن الحق مع. إذا اخترت حاجة معناه أنك البديل الثاني مرفوض، هو قرار واحد، اختيار شيء يتضمن. بس يا سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا محمد.